ثم ثم ثم أشكل علي حديث أبي هريرة عند حديث إذا سجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير ويقدم يديه. الحديث هذا ورد من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالبخاري رحمه الله أعلم هذا الحديث، وكذلك الدارقطني والترمذي. فما هذه العلة هذه؟ بماذا أعلوه؟ بماذا أعلوه؟ أنت بدأت سؤالك إذا تفرد الثقة بالحديث، فهل هذا الحديث يصلح مثالا لما ذكرته من الإعلال بالتفرد؟ لأن البخاري رحمه الله كما ذكر في التاريخ الكبير عندما ترجم لهذا الراوي، يعني ذكر أن المشايخ هي أبي الزناد، وأبو الزناد رحمه الله من المعروفين بالكثرة الطلاب في المدينة، وهذا الرجل لم يروي عنه إلا هذا الحديث تقريبا، لأنه كان يميل إلى العزلة في البادية، فسكت يعني ما بين العلة. كما ذكر بعض الكتاب، يمكن وقفتم على كتاب الدكتور حمزة من اليباري، هذا قريبا كان خرج منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح وتعليم الحديث، وذكر هذا الحديث يعني يرى بأن ما يتميز به المتقدمون عن المتأخرين مسألة التفرد. يعني هذه من الأمور العجيبة في هذا. أنت ربما أجبت عن بعض السؤال وما أجبت عن السؤال. أنت حشرت مع البخاري أئمة، وأنا سألتك هل هؤلاء أعلوا هذا الحديث بالتفرد؟ هذا النقل نقله الشوكاني في ميل أوطان عن من يا أخي؟ عن الدارقطني. طبعا البخاري وقفت على قوله، لأن الدارقطني ما رجعت إلى كتاب العلم، أما البخاري رحمه الله فرجعت إلى كتاب التاريخ الكبير في ترجمة هذا الرجل، فما بين عنه في الحديث إلا يعني وسكت. إذن هل يصح أن نقول أن البخاري وفلان وفلان أعلوا الحديث بالتفرد؟ هذا ما ذكره بعض الكتاب، فما أدري ما هو قولكم في هذا. لا لا، ما ينبغي هذا النقاط. أما أن البخاري أعله بهذا، فأنا الحقيقة لا أستحضر هذا. أنا الذي أستحضره بخصوص هذا الحديث أنه لا يعلم أن فلانا سمع من فلان، وهذا إعلال مضطرد حصوله من الإمام البخاري، ذلك لأنه ينسجم مع مذهبه في اشتراطه للمعاصرة، في عدم اكتفائه بالمعاصرة واشتراطه الملاقاة. فنحن نراه في كثير من الأحاديث الصحيحة عند غيره هو يعده بمثل هذه العدلة التي تنسجم مع قاعدته في اشتراطه اللقاء وعدم الاكتفاء بالمعاصرة. هذا أولا. وثانيا، ما أشرت إليه عن المدباري، هذا الحقيقة فيما وقفت على شيء من كلامه يثير الآن مشكلة بين طلاب العلم وبخاصة بين المحدثين منهم، يثير مشكلة إن لم أقل فتنة، ذلك لأنه يثير بعض الأقوال التي لم يجري عليها علماء الحديث الحفاظ منهم، والذين وقفوا على الأقوال المتخالفة بالنسبة لما صدر من بعض الأئمة المتقدمين، فهو يأخذ قولا ويركن إليه ويعتمد عليه، فإن لم يجعله أصلا فهو على الأقل يوسوس به على الناس اليوم الذين ينطلقون من قاعدة الإمام الشافعي التي ابتدأت بها جوابي آنفا،